بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 30، المجلد الثاني، الصفحة 70 و1000. يقول رحمه الله: الوجه 44 أن قدرته على الشيء لا تنفي حكمته المانعة من وجوده، فإنه تعالى يقدر على مقدورات تمنع بحكمته، كقدرته على قيام الساعة الآن، وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة، وقدرته على إمادة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم. وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع، كقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نجعلها كخف البعير صفحة واحدة، وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه، وإنما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اقتضت عدم وقوعها، فلا يلزم من كون الشيء مقدورا أن يكون حسنا موافقا للحكمة. وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته، ونحن إنما نتكلم معكم في الثاني لا في الأول، فالكلام في الحكمة ومقتضى الحكمة والعناية غير الكلام في المقدور، فمتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء، ولكن أنتم إنما أتيتم من إنكار الحكمة، فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين، بل قد اعترف سلفكم وأئمتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته لها، أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له. ولما بنيتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة، فتوعرت عليكم الطريق وألجأتم أنفسكم إلى أصعب مضيق. الوجه 45، قولكم: إنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات، ثم أجزل له في العطاء من غير حساب، كان أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل. فيقال لكم: ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهى، بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة؟ أم تعنون به أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ فإن عنيتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل وأعظمه نقصا في الآدمي، ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم أكمل منه، ولم يكن مكرما مفضلا على كثير ممن خلق الله تفضيلا، بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه، فإنه يكون مصدودا عن كماله الذي هو مستعد له قابل له، وذلك أسوأ حالا وأعظم نقصا مما منع كمالا ليس قابلا له. وتأمل حال الآدمي المخلى ورسوم طبعه المتروك ودواعي هواه، كيف تجده من شرار الخليقة وأفسدها للعالم، ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرا من الخنازير والذئاب والحياة، فكيف يستوي في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به، وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع غيره به، وكيف لا يكون هذا القول قبيحا، وأي قبح أعظم من هذا؟ ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه، فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: معطلا لا يؤمر ولا ينهى، وقيل: لا يثاب ولا يعاقب. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقل نسبة مثله إليه لمنافاته لحكمته وربوبيته وإلهيته وحمده، فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فمحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمنافاته إلهيته وحكمته وكمال ملكه وحمده وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتأمل كيف أخبر سبحانه عنهم بالنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أوغل في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا تفي به أفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائدة يفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق باطلا خلوا عن الحكمة ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاة فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين ومعلوم قطعا أن هذا ليس مراد الرب تعالى مما نزه نفسه عنه وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا ولا يكون المنزه به مثنيا ولا حامدا ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة فكيف يجوز أن يقال إنه لو عطل خلقه وتركهم سدى لم يكن ذلك قبيحا في العقل فإن عنيتم أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع أمره ونهيه فهذا حق فإنه جعله مختارا مأمورا منهيا وإن كان اختياره مخلوقا له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون بوجه بل لا يصح التكليف إلا به الوجه السادس والأربعون قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيته وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما حقا فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب فيقال لكم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبحه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن تكون نسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما تتعارض الجائزات على حد سواء بحيث لا يترجح بعضها على بعض فأما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استواؤهما وقد قررنا بما لا مدفع له قبح الترك سدى بمنزلة الأنعام السائمة وحسن الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال إن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة إلى أحكام الحاكمين فإن قيل إنما تعارضا في المقدورية إذ نسبة القدرة إليهما واحدة قلنا قد تقدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدورا ألا يكون ممتنعا لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريبا فيكون تركهم هملا وسدا مقدورا للرب تعالى لا يقتضي معارضته لمقدوره الآخر من تكليفهم وأمرهم ونهيهم الوجه السابع والأربعون قولكم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيتهم. قلنا ومن الذي نزع في هذا؟ ولكن حسن التكليف لا ينفي ذلك عن الرب تعالى، وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغ ضره فيضروه ولا يبلغ نفعه فينفعه، وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وهاهنا اختلفت الطرق بالناس في علة التكليف وحكمته، مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم. فسلكت الجبرية مسلكها المعروف، وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة، وأنه لا علة له ولا ما يحث عليه سوى محض الإرادة. وسلكت القدرية مسلكها المعروف، وهو أن ذلك استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل، فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بالعمل لما فيه من تقدير المنة. والمسلكان كما ترى، وحسب كما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهما. وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات وأتباع الرسل، ممن يرى أن الشرائع وضعت نواميس تقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم، وأن فائدتها تكميل قوة النفس العملية وارتياضها لتخرج عن شبه الأنعام فتصير مستعدة لأن تكون محلا لقبول الفلسفة العليا والحكمة. وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم. وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر، فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطر بالبال أو يجري به المقال، ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار والحكم. ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعه سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم، وأن حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر. فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد، وأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له، حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان أهلا أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة. وفي بعض الآثار الإلهية: لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد؟ حتى إنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة، كما أن فيهما ما يقتضي تناول المنافع واجتناب المضار، ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل. فإن الله فطر خليقته على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه، وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليها منه. وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه متضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده. فلو كل ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه، ولكن غيرت الفطر وأفسدت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. ومنيبين نصب على الحال من المفعول، أي فطرهم منيبين إليه، والإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والإعراض عما سواه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في مقامي هذا، أنه قال: كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فأذتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال طاعته وحده دون غيره. وهذا من الحق الذي خلقت له وبه قامت السماوات والأرض وما بينهما، وعليه قام العالم، ولأجله خلقت الجنة والنار، ولأجله أرسل رسوله وأنزل كتبه، ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره. فكونه سبحانه أهلا أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته، فلا يكون إلا كذلك. كما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير، فهو سبحانه الإله الحق المبين، والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيما وخشية وخضوعا وتذللا وعبادة. فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه، وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه، فهو المعبود حقا، الإله حقا، المحمود حقا. ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه، فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم، لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد، بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له، كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد، وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا ولو لم يخلق جنة ولا نارا، علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا أقبح من الإعراض عنه. وجاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسن إلى حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكاة واحدة، فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي العقل، فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريبا وشكا، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارها سواه، فأجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح، وبذلوا أنفسهم في مرضات مولاهم الحق بذل أخي السماح، وحمدوا عند الوصول إليه مسراهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فدينهم دين الحب، وهو الدين الذي لا إكراه فيه، وسيرهم سير المحبين، وهو السير الذي لا وقفة تعتريه. إني أدين بدين الحب ويحكم، فذاك ديني ولا إكراه في الدين، ومن يكن دينه كرها فليس له إلا العناء وإلا السير في الطين. وما استوى سير عبد في محبته وسير خالب من الأشواق في دينه، فقل لغير أخي الأشواق وحك قد غبنت حظك لا تغتر بالدون. نجائب الحب تعلو بالمحب إلى أعلى المراتب من فوق السلاطين، وأطيب العيش في الدارين قد رغبت عنه التجار فباعت بيع مغبون. فإن ترد علمه فقرأه ويحك في آيات طه وفي آيات ياسين. ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه، والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه الذي لا يعتديه تواهم نقص أصلا. ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة، وإذ كان أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها، حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق. ومن هذا قول بعض السلف إنه لا يستخرج حبه من قلبي ما لا يستخرجه خوفه، ومنه قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل، كما قال بعضهم هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق قطاعة رب الورى الأكرم؟ وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ واقتصر صلى الله عليه وسلم من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله أفهامهم، وإلا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر يجل عن الوصف، ولا تناله العبارة ولا الأذهان. فإذا هذا شهود من شهود طائفة القدرية والجبرية، فليعرض العاقل اللبيب ذينك المشهدين على هذا المشهد، ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت. الله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرة ولا إرادة ولا تتصوره عقولهم، ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد. ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه وأطوعهم له لا أحصي ثناء عليك. وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة، فقال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق. وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق، ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة، وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله، وكانت المحبة نوعان، محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانها، ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى، كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين. وأما أن تقع الطاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبة، فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين، وهي عندهم غاية العارف بناء على أصلهم الباطل، أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما تتعلق بمخلوقاته مما هو في الجنة من النعيم، فهم لا يحبونه لذاته وكماله ولا لإحسانه، وينكرون محبته لذلك، وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره. وهذا من أبطال الباطل. وسنذكر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من 100 وجه. ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من لا يحب وعبادته محال، وأن من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع ولا عابد، وإنما هو كالمكره أو كأجير السوء الذي إن أعطي عمل وإن لم يعط كفر وأبقى. وسيرد عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله. والمقصود أن الطاعة والعبادة الناشئة عن محبة الكمال والجمال أعظم من الطاعة الناشئة عن رؤية الإنعام والإحسان، وفرق عظيم بين ما تعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق، وإن شمل النوعين اسم المحبة، ولكن كم بين من يحبك لذاتك وأوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك. فصل. والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء،

وإنما أتي القوم من إنكارهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم. الوجه 48 قولكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل ابتداء كلام يحتمل حقا وباطلا، فإن أردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل، والقرآن أعظم شاهد ببطلانه. قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وهذا في القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاؤهم، فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق؟ بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال والأعمال ثمنا لها، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله، ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته. وهذا لا ينافي ما تقدم من النصوص، فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا أعواض وأثمان، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه، فالمثبت باء السببية والمنفي باء المعاوضة والمقابلة، وهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والقدرية الجبرية تنفي باء السببية جملة وتنكر أن تكون الأعمال سببا في النجاة ودخول الجنة، وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم. والقدرية النفاة تثبت باء المعاوضة والمقابلة، وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمال، والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم. والعقل والفطر تبطل قول الطائفتين، ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل، وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء، فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الوسط، وكل من الطائفتين معه حق وباطل، فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة وأخطأ في نفي السببية، وأصاب القدرية في إثبات السببية وأخطأ في إثبات المعاوضة. فإذا ضممت أحد نفيي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما. فإن أردت بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا، بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنة في هذا وهذا، ونعمته بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان، فهذا هو الحق، فهو المان بهدايته للإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء، كل ذلك مجرد منته وفضله. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الوجه 49 قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما؟ قلنا قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلا، وإنما يقدر التعارض بين العقل والهوى، وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبدا. الوجه 50 قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ فيقال وأي استبعاد في ذلك وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها،